انا راح احكي لك شو كنت فهمان. انا لا سمح الله بدي اشتري سياره، بروح لعند الشركه بختار النوع اللي بدي اياه، وبتفق مع الوكيل وبتفق مع البنك. البنك بيقول لي روح انت هلا خذ السياره من الشركه ونحن ندفع لك الثمن، وبيكون طبعا هو اضاف ما يسمونه بالمرابحه. هذه الصوره اللي كنت انا فاهمها من قبل. طول بالك. فالان احنا نسال صاحب المعرفه، فهل ما ذكره الاخ هو واقع؟ اكيد وقع العقود والكمبيالات، وبعدين بروح بجيب فاتوره عرض من الجهه اللي بدي اشتري منها المسجل، يعني بدي اشتري المسجل هذا من شركه ثانيه، بجيب فاتوره عرض من المسجل باسم البنك الاسلامي. وافق البنك على شراء. لما يوقع العقود والكمبيالات بروح موظف من البنك بيستلم الجهاز وبيسلمه للامر بالشراء. اشوف هذه العمليه وافق البنك على الشراء. بس رحمه الله البنك الان نذهب الى الاداره السابقه، نقول للاداره نريد ان نشتري سياره، نقول وجدت السياره، نقول له وجدنا السياره. البنك يمسكني يوقعني على العقد والكمبيالات قبل ان يخرج معي، يلزمني البنك بالشراء. طيب بس ممارسات خاطئه بالموظفين. انا بحكي لك انا الواقع، انا من مؤسسي البنك صلح قبل سنه دي. انا بدك الواقع العملي، انه المفروض يعاين، يطلع الموظف يعاين السياره وياخذ كتاب عرض من صاحبها. الكمبيالات اولا معامله البنك الاسلامي تماما، بيوقع على الكمبيالات اولا بعد ذلك يشتريها البنك، بيسجلها باسم البنك بعد ذلك، وبعد ما يسجلها باسم البنك بيسجلها في هذا الاسم. مظبوط. ابتداء اولا بيكون مسجلها باسمك، بيكون وقع عليها البنك، بيكون تم الاتفاق مع صاحب السياره الاصلي وتم العرض والقبول من قبل البنك. انا الان اريد ان اشتري السياره من الشيخ. نعم. انت ايش تفعل في اول معامله؟ توقعني على اول شيء انا باخذ كتاب عرض من الشيخ. دعنا من هذا ما يخالف، هذا ما تقدم ولا تاخر في العقد. طيب رحمك الله، الان اصلك بجيب لك كتاب العرض هذا، ايش تفعل انت؟ ما بعيد المفروض اعين السياره، هي دي التعليمات اللي اسوي لك. ايش بتوقعني على هذا السياره امتلاكك؟ طبعا اتفقت انا وياه. يا شيخ رحمك الله، اتفقت انا وياه على الشراء. اول طاول بالك، هل قبل كل شيء البنك بيتفق مع الشاري انه باعوا السياره؟ نعم. لا مع البيع، مع اول شيء يعني بجيب العرض من البايع، إذا عجبوا العرض للبنك نسمع من هون. البنك يدخل على المضمون، لذلك هو يبتعد عن المضاربة، مش يبتعد يعني يقلل من المضاربة المشاركة إلى المرارة أضمن، هو يدخل في البيع على المضمون. وهذا التصور تفهمه كالآتي، لو افترض أن البنك يستورد لي أنا بضاعة من الخارج. لا لا خلينا بالصورة هنا، أنا بدي أخذ سيارة من الشركة. أخذ سيارة، ما طيب. دور البنك لو أنا فسخت البيع في لحظة من اللحظات؟ بخرج لأن الواقع العملي بخرج. ما له دور، ما له دور، لأن أنا بتورط مع الشركة. لو أي بضاعة حتى لو استوردت أو اشتريت من هنا حصل شيء، المتورط هو هذا مو مشتغلنا مع الشيخ. الآن ما وصلنا لشيء. الآن أنا أذهب إلى قسم التسهيلات المصرفية بالبنك الإسلامي، أقول له أريد أن أشتري سيارة، يقول لي أعطيني كتاب عرض، آتي بعرض لهذا البنك. البنك الإسلامي حين آتي بعرض يقول لي أتيني بكثير، أتيني بكثير، فأتي بالكفيل فيوقعني على الكمبيالات مع كفيلي. بعد ذلك البنك الإسلامي بسجلها باسمه، بعدما يسجلها باسمه بنزلها باسمي يا أخي. هاي الصورة الموجودة. هذا كلام صحيح، هذا الموجود. البنك يضمن البائع الأخير، المشتري الأخير قبل أن يدخل يا شيخ. يلزمه. نعم يلزمه بكل شيء ثم يدخل في المعاملة، والبنك يبيع شيء ما يملكه. أي يبيع، هذا أثبته أنا الآن، عفوا أثبت أنه ما يبيع السيارة، يعاين. لكن لو اشترى من عندي حاجة واضحة، مثلا علبة زيت، علبة أي شغلة، يعني هذه حاجة معروفة، يذهب الرجل اللي يعاين؟ لا، يكتفي بالفاتورة. نعم. أو يكتفي بالعرض اللي أنت بتجيبه، فاتورة العرض. الفاتورة. نعم. مش كل شيء يذهب يعاينه. نعم. في بضاعة معروفة ما يذهب يعاينه. فإذا صح أنه هنا في بيع لشيء لا يملكه. لا يملكه، هذا صحيح. صح ولا لا؟ نعم. ولا تدعم ليس عند البيع والبيع. طول بالك شوي، شو جواب البنك عن البيع المحلي؟ ما بيتلف البضاعة لأنه فورا بيستلم ويسلم، أما بالبيع الاستيراد من الخارج بيتلف البضاعة وبتحملها البنك.